بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على 9 أواق في كل عام أوقية فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فسمع النبي صلى الله عليه وسلم، فأخبرت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق. ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان 100 شرط قضاء الله أحق وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وعند مسلم قال: أشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بريرة. وبريرة جارية من الأنصار، وهي أول من كوتب في الإسلام من النساء. وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان في بريرة 3 سنن. السنة الأولى أنها عتقت تحت عبد فخيرت، وكان زوجها مغيث، فلما عتقت وكانت أعلى منه خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين أن تبقى معه أو أن تفارقه، فاختارت أن تفارقه. السنة الثانية قوله عليه الصلاة والسلام فيها: إنما الولاء لمن أعتق. والسنة الثالثة أن الرسول عليه الصلاة والسلام دخل ذات يوم على عائشة فقال: هل عندكم شيء؟ قالت: لا. قال: ألم أرى البرمة على النار، يعني القدر على النار؟ قالت: ذاك لحم تصدق به على بريرة. فقال عليه الصلاة والسلام: هو لها صدقة ولنا هدية. بريرة رضي الله عنها كاتبت أهلها، يعني أرادت أن تشتري نفسها من أسيادها، على 9 أواق، والأوقية 40 درهما، فتكون 9 أواق 360 أوقية، 360 درهما. فكاتبت أهلها على 9 أواق، فأتت إلى عائشة تريد أن تعينها وأن تساعدها في ذلك، فقالت: إن أحب أهلك أي أسيادك أن أعدها لهم، يعني 9 أواق أعطيهم إياها، ويكون ولاؤك لي فعلت. فذهبت إلى أسيادها فأبوا إلا أن يكون الولاء لهم. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها: خذيها، يعني اشتريها، واشترطي لهم الولاء، قولي لهم إن الولاء لكم. وإنما أمرها النبي عليه الصلاة والسلام بأن تشترط لهم الولاء، مع أن هذا الشرط فاسد، ليبين عليه الصلاة والسلام أن الشرط الفاسد والباطل وإن اشترط فوجوده كعدمه. وكونه عليه الصلاة والسلام يبطل الشرط الفاسد بعد اشتراطه وبعد وقوعه أبلغ من إبطاله قبل وقوعه. فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ما بال رجال، وفي رواية: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، يعني ليس حلها في كتاب الله. ما كان من شرط ليس في كتاب الله، يعني حله، فهو باطل، وإن كان 100 شرط، يعني مهما بلغت الشروط التي ليس في كتاب الله حلها فإنها شروط باطلة، وإن اشترطت. قضاء الله أحق، يعني قضاء الله عز وجل الشرعي أحق وأولى بالاتباع. وشرط الله أوثق، أي أنه أحكم. وإنما الولاء لمن أعتق، يعني أن الولا وهو عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق لمن أعتق، يعني لمن باشر العتق. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا جواز الكتابة، وقد دل عليها قوله عز وجل: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز استعانة المكاتب بغيره، وأنه يجوز لمن كتب سواء كان من الذكور أو الإناث أن يستعين على دين الكتابة بغيره. وفيه أيضا دليل على جواز الشروط في العقود، لكن الشروط التي تجوز في العقود هي الشروط الجائزة التي لا تخالف كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الشروط الفاسدة والباطلة وإن اشترطت في العقد فإن وجودها كعدمها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أبطل هذا الشرط الفاسد وقال: كل شرط ليس في كتاب الله يعني حله فهو باطل وإن كان مئة شرط. وفيه أيضا دليل على أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التعميم، أن من هديه عليه الصلاة والسلام التعميم في الإنكار، لقول: ما بال رجال، ما بال أقوام، لم يقل ما بال فلان وفلان، بل كان هديه عليه الصلاة والسلام أنه يعمم الحكم في الإنكار. وتعميم الحكم في الإنكار له فوائد متعددة، منها أولا الستر على هذا الشخص الذي تريد أن تنكر عليه، وثانيا أن المقصود من الإنكار النصيحة لا الفضيحة، فأنت حينما تقول ما بال أناس ما بال أقوام هذا تقصد بذلك أن تنصحه لا أن تفضحه بين الناس. وثالثا أيضا أن الإنسان إذا عين الشخص الذي يريد أن ينكر عليه فقد يحمل ذلك على أنه بسبب عداوة بينه وبينه. ورابعا أن التعميم في الإنكار أعم وأشمل في الحكم، لأنه يشمل هذا الذي أردت أن تنكر عليه ويشمل غيره. وفي هذا الحديث أيضا دليل على مشروعية الخطب عند الحاجة إليها، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم له خطب راتبة وخطب عارضة. الخطب الراتبة كخطبة الجمعة والعيدين والاستسقاء والكسوف، والخطب العارضة أنه إذا حصل ما يستوجب البيان والإبلاغ فإنه عليه الصلاة والسلام يبلغ الناس ويعلم الناس، امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز السجع إذا لم يكن متكلفا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أتى بالسجع: قضاء الله أحق وشرط الله أوثق وإنما الولاء لمن أعتق. وفي هذا الحديث أيضا من الفوائد جواز، وفي هذا الحديث دليل على أن جميع الأنظمة التي تخالف شريعة الله عز وجل فإنها باطلة، حتى وإن اعتقدها من وضعها أو من عمل بها أنها صحيحة فإنها باطلة، لأن كل شرط وكل نظام ليس في كتاب الله يعني حله فإنه باطل، بل الواجب الرجوع إلى كتاب الله تعالى. قال الله عز وجل: وأن احكم بينهم بما أنزل الله، وقال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.